بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لا تحزن وابتسم للحياة، من روائع الأحاديث القدسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم على روائع الأحاديث القدسية. سامحوني طبعا على غياب امبارح، الظروف صحية كده، فيسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم آمين. النهاردة هنتعايش مع حديث فعلا محتاجينه عشان تصلح الدنيا كلها. الحديث مكون من ثلاث كلمات فقط، بالثلاث كلمات دي تجمع بدون مبالغة تتحل كل مشاكل العالم. الكلام ده والله العظيم زي ما بيقول لك كده، بثلاث كلمات فقط في حديث قدسي تتحل كل مشاكل العالم. يقول جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم: انفق انفق عليك. ثلاث كلمات ولا اربعه؟ ثلاث. انفق انفق عليك، بس كده. فانت لو انفقت على الفقراء واليتامى والارامل والمساكين والى غير ذلك يعني، فمن الذي سينفق عليك؟ الملك جل جلاله، ولله المثل الاعلى. لكن تتخيل حضرتك كده، لو جالك واحد ملياردير فبيقول لك يا فلان، شايف راجل غلبان هناك ده؟ انا شايفه ساعه الباشا عمر، روح اديله اللي في جيبك وانا ساغدق عليك بشكل هيخليك ما عليه يعني تمشي تكلم نفسك. طبعا في الوقت ده لو في جيبك مثلا 100 جنيه 200 جنيه هتطلعهم وتقول ان شاء الله ده الباشا، يعني ده اقل حاجه، يعني ده الفكه اللي فيه الباشا 3 4 مليون، يعني فاهم ازاي الموضوع كله ايه؟ سبحان الله، اذا كان ده بشر عبد من عباد الله بيقول لك بس تنفق على فلان وانا هتولى النفق عليك. شو بقى، تخيل بقى لله المثل الاعلى، ليس كان في شيء من الصنع بسيط، لما يقول الملك جل جلاله هو الذي سينفق عليك. لذلك يا جماعة كان من ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الحديث البخاري ومسلم، كان مين؟ رجل تصدق بصدقة، عمل إيه؟ فأخفاها حتى لا تعلم شماله، شماله هو ما تنفق يمينه. إيه يعني معنى الكلام ده؟ طلع من غير ما يعد، يعني هو حتى لما حط يده في ظله وبيطلع كده بسم الله ورحمه، طلع مد الفقير بيديره كده، مش بلاش كده، فازاي يعني؟ كانك كان هو اليد العليا مش اليد السفلى، عشان تحسسه برده بالعز مش بالذل. فانت بتديله كده وبعدين بتقول له خد يا عم الحاج، ربنا يوفقك، ده انا اللي محتاج لك، فبتديها له فهو خدها. فلو واحد سالك كان شافك يعني وقال لك انت اديته قد ايه؟ والله ما اعرف. وانت فعلا ما تعرفش، انا طلعت اللي فيه النصيب واديته له ومش عايز شمالي تعرف ما انفقت يميني. تكون بسبب هذه الصدقة في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا رجال، وشوف هنا الحديث قال ايه، قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق. سمى ايه؟ سمى رجل. هم هي دي الرجولة، الرجولة هي الطاعة، الرجولة هي كل، هي فعل كل ما يحبه الله عز وجل وكل ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المؤمنين رجال صدقوا مع عهد الله عليه، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة بإيتاء الزكاة. واخد بالك؟ وجاء رجل من أقصى المدينة، في الآية الثانية وجاء من أقصى المدينة رجل، هي دي الرجولة يا جماعة. الرجولة موقف، رجولة إيمان، رجولة عقيدة، رجولة إن الإنسان يكون ليه دور بناء في بناء الأمة كلها وفي بناء الحياة من حوله. بفضل الله سبحانه وتعالى ما فيش مسلم في الدنيا يا جماعة ينفع يعيش على هامش الحياة. اسمع بقى ايه اصل الصدقة؟ يعني ايه صدقة؟ اصل الصدقة جاية من الصدق، ولذلك يجب على المتصدق ان يكون صادقا في صدقته. عادة اصل الصدقة جماعة من الصدق، ولذلك اللي بيتصدق ده لازم يكون انسان صادق، يعني بيبتغي بهذه الصدقه وجه الله، مش عشان تعمل له اعلانات، مش طالع بقى على التلفزيون وامام الناس ويقول والله يا جماعه يعني نحن نريد ان نفعل هذا العمل لله وان شاء الله بيشيك مني ب 2 مليون جنيه. طيب لو ما كانش في تلفزيون ولا في حد يصور يعني كبير قوي كان هيتصدق ب 100 جنيه، واخد بالك؟ على اساس ان هو بيزعله كده هي تعتبر ضيعه. سبحان الملك دفع الآية إيه لما افتح الجرنان من الجرائد الرسمية ولاقي وصل مثلا للجنة بتاعت ليلة القدر في جريدة الفلانية واخد بالك مبلغ نص مليون جنيه من المتصدق الكريم فلان الفلاني. طب ليه تكتب اسمك؟ ليه تضيع أجرك؟ وزعل قوي لما لقى واحد عامل كولدير وحاطط عليه اسمه، واخد بالك؟ أو حاطط عليه اسم فلان. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى يعلم لمن هذه الصدقة وسيجزئك عليها، سيجزئك عليها بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده بيقول لك أصل الصدقة من صدق لازم تكون صادق. ولذلك أول ثلاثة جماعة لو فاكرين حضراتكم أول ثلاثة تصعر بهم النار، ربنا يا رب يعفونا وعافيكم من النار ويجعلنا من أتقاء هذا الشهر الكريم ويغمننا جميعا ليلة القدر. وأظن الحمد لله يعني ناس كثيرة كانت حاسة كده من الليلة اللي فاتت ديت، نسأل الله عز وجل أن تكون ليلة القدر فعلا، ناس كثيرة كانت حاساها، ربنا يبارك فيكم جميعا. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم واللفظ المسلم أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، كان من بينهم المتصدق. ده المتصدق يكون أول من تصعر بهم النار. أي نعم. ليه؟ النية ما كانش فيها صدق، ربنا مطلع على القلوب. بس خد بالك من حاجة، الناس ينظرون إلى ظاهرك والله ينظر إلى باطنك، ينظر إلى قلبك. وقد صح بذلك الحديث، عشان كل حاجة نقولها ربنا يبارك فيكم يبقى عليها دليل، وإلا رد الكلام بتاعه وأنا تقبل من أي كلمة. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. يبقى إذن القلب محل نظر الرب جل وعلا. يبقى أول من تصعر بهم النار إيه؟ ثلاثة. من ضمن الثلاثة يا جماعة المتصدق، يؤتى بالمتصدق هيقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى فيسأله جل وعلا فيعرفه نعمه فيعترف، ثم يقول له ماذا عملت بتلك النعم؟ يقول يا رب ما طرقت بابا من أبواب الخير تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت. فيقول جل وعلا كذبت. ليه؟ أصل ربنا مطلع على قلبه، هو ما كانش بيته كده خالص من مرة، هو عايز الناس كلها تقول ده راجل كريم، ده راجل مش عارف ايه، اصله كان داخل انتخابات مجلس مش عارف ايه، مجلس الشعب ولا مجلس الشورى، فراح حراش الشاشة جريء ومسافر في الشوارع ومظبط الدنيا وعامل وعامل وعامل، وفي النهاية يعني اول ما ربنا يكرمه كده يقعد على الكرسي يبقى يلمني بقى ان شاء الله في الدولة الجاية ان شاء الله، ربنا يبارك فيك. سبحان الملك ما كانش عاملها لله. خدت بالك الفرق بين ده وده؟ يقول له جل وعلا كذبت، وتقول الملائكة كذبت. يقول له جل وعلا انك ما تصدقت افعلت هذا الا ليقال جواد، رجل كريم، وخد بالك، وقد قيل خدت حظك وخدت نصيبك، فيامر الله عز وجل الملائكه فتلقيه على وجهي في نار جهنم. عايزين نبدا الموضوع من اول كده في عجاله. التعلق بالمال يا جماعه، حد في الدنيا دي كلها ما يحبش الفلوس؟ الكل بيحب الفلوس، بس في واحد بيحكم شرع، يعني الفلوس دي عمر ما هاخدها الا من حلال، وعمر ما هتكالب ولا ذل نفسي عشان فلوس، ولما تجيني من حلال لا يمكن انفقها الا في الحلال، لان حبيبك صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامه حتى يسال عن اربع. اول حاجه حبيبي في الله عن عمره فيما افناه، العمر ده كله، كل ده كده من اول طفوله شباب كهوله شيخوخه، الاربع مراحل دول تتصير عنهم جمله واحده، وبعدين سنة واحدة ناخد بقى ايه قطع كده من العمر ده كله، اسمه ايه؟ اسمه الشباب. وعن شبابه فيما قبلاه. الله، هو مش كان يتسأل عن العمر؟ يتسأل تاني ليه عن الشباب؟ ما كان العمر فيه الشباب. ايوه خد بالك، اصل ايه العلماء بيقولوا يا حبيب في الله، بيقولوا ذكر الخاص اللي هو الشباب بعد ذكر العام اللي هو العمر يفيد التنبيه على خطورة شأن الخاص. مرحلة الشباب مرحلة خطرة جدا، مرحلة يعني من أخطر المراحل، مرحلة الفتوة والقوة والشهوة والمال والفراغ والصحة والجمال، ولا هتستعملها في إيه؟ في طاعة ربنا، تكون ثاني واحد في ظل عرش الرحمن. الحديث البخاري مسلم اول واحد ينادى عليه الناس واقفين في ارض المحشر حشر يوم القيامه حفاه عراه غرلا غير مختونين والشمس تدمر فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار نيل ويؤتى بجهنم لها 70,000 جنان مع كل جنان 70,000 ملك فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل الا جفا على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم ويفيض العرق فمنهم من يضرب العرق الى كعبيه الى ركبتيه الى حقويه ومنهم من يجيم العرق الجاما في اللحظه دي ينادي مناد من قبل الله أين الإمام العادل أنا رب مين الإمام العادل هو الحاكم لا طبعا هو الحاكم بس هو المسؤول عن إنه يكون إمام لا طبعا الحاكم هو أول واحد وأعظم واحد في هذه الفئات ليه لأنه بصلاحه تصلح الأمة ولذلك الإمام أحمد شوف يا أخي الفقه الآن الكبار ما شاء الله ما شاء الله على فقه قال والله لو كانت لي دعوة مستجابة لاقتدأتها للسلطان قال لماذا؟ قال لأن بصلاحه تصلح الأمة كلها. طبعا إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ممكن أجي النهاردة أقعد أنبح صوتي سنة كاملة والحجاب يا أخوات ويبنين عليهن من جلابيهن وصنفان من أهل النار يا ربنا يبارك في عمرك البس حجاب وتغطي رح لم تخش النار عايزين تخش الجنة وأقعد بقى ألف لك قصص من هنا لحد ما ينفق في الصور. وممكن تستجيب واحدة 2-3-10-100 لو حاكم مسلم ده قام وقال في خطاب ما فيش ولا واحدة تخرج بكرة من غير حجاب واللي هتمشي من غير حجاب يعني هيتعمل فيها كذا وكذا هسجنها مثلا هتلاقي الله أكبر يمكن تلاقي رجالة نصيب محجبين خد بالك هتلاقي الدنيا كلها ماشية بحجاب ليه سبحان الملك بصلاحه تصلح الأمة كلها فالإمام العادل ينطبق عليه رقم واحد الحاكم الحاكم العادل أول واحد يا جماعة أول واحد يكون في ظل عرش الملك هو الإمام العادل ايه تاني يندرج تحت الإمام العادل واحد صاحب شركة عنده 3000 عامل ما شاء الله وبيعدل ما بينهم ورحيم وبيطيع ربنا فيهم ده إمام عادل واحد متجوز وعنده 15 عيل ما كانش عنده حسنين ولا محمدين كان مشابك الحزام كان فك الحزام وأبوه تفك منه المهم يعني ايه في النهاية الحمد لله ربنا أكون 15-20 عيل كده ما شاء الله اللهم بارك على أن حتى لو ماش حد يسمعه في المسجد قاعد يعني الحمد لله يبنى الجمهور يعني فكان ده ما بينهم ما كانش فرق ده عن ده ولا ده عن ده واحد متجوز أكتر من واحدة يبنى ما بينهم ده إمام عادل واحد يعني ناظر في المدرسة بيعدل بين كل التلاميذ ده إمام عادل كل فئة تندرج تحت الإمام العادل لكن أعظم شيء الإمام الكبرى اللي هي إمام المسلمين ويعدل في حكمه ده أول واحد تاني واحد حبيبة الله الشاب وشاب نشأ في عبادة الله الله أكبر تخيل كده أنت واقف في أرض المحشر يا نهار أبيض الشمس فوق الرؤوس ده الآن بيقولوا الشمس على بعد 93,000 مليون ميل والناس في الحر تبقى قاعدة مفرهدة خد بالك أمال بقى لما تبقى يوم القيامة كده زي الباشا كده واقف عريان وحافي مفيش حاجة عليك خالص والشمس فوق دماغك بمقدار ميل واختلفوا في مقدار ميل هل هو ميل يعني كيلو وثلث ولا ميل اللي هي ميلك تحال العين يعني ممكن تبقى لازقه فوق راس حضرتك تخيل حضرتك بقى الموقف ده والشمس فوق راسك يعني الجسم ده عمال يغلي لكن في اللحظه دي اللي انت كنت شاب ونشأت في عباده ربنا تعالى حبيب قلبك والله على ظل عرش الرحمن تقعد بقى في ظل عرش الرحمن زي الباشا تاكل وجبه مش جايلك بقى من كوك دور ولا مؤمن ولا مش عارف مين لا ده وجبة الذي أعدها لك مالك الملك ومالك الملوك جل وعلا يعني ايه وجبة كما جاء في صحيح مسلم من خارج الله الحديث فلان انها اسمها ايه زيادة كبد الحوت انا اسف صحيح زيادة كبد الحوت سبحان الله تاكل الوجبة التي أعدها لك مالك الملك ومالك الملوك مش بيقولك انت غالي عنده بس انت بس وطيعه قطع ربك عز وجل وشوف الخير اللي هيديلك دنيا واخره والله العظيم والله يا جماعه لو نعرف الدين ده صح اقسم بالله نستمتع نستمتع بالاسلام مشكله اللي مش مستمتع بالاسلام اللي عايش حياته بتاع ايه دين التفريط اسلامنا دين وسط لان في ناس يا بتفرط قوي ومخليه المساله مدحدحه ومرحطحه على الاخر واخد بالك كل حاجه عنده حلال مفيش حاجه عنده حرام واخد بالك واما بقى نخليها بقى انت عارف يعني مكلكعلك الدنيا ولو انت في الصلاه لو ما عملتش اصبعك كده تبقى انت مبتدع ولو انت ما حطيتش ايدك كده تبقى انت يعني ربنا يهدي رب العالمين دين دين وسط ودين جميل قوي ودنيا حلوه وجميله وخضره وزي الفل بس انت تمشي في الطريق ده وما تخش يمين ولا شمال أو أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبع سبل فتفرق بكم عن سبيل. التعلق بالمال يا جماعة أمر فطري ما بيتعارضش كمان مع الفطر. أي إنسان في الدنيا بيحب المال ماشي، لكن تجيب إزاي وتصرفه فين هنا بقى شرع يحكمك. ما تقولش لا معلش دي فلوسي أنا حر في فلوسي أجيبها منين أحط إيدي في التراب يجيب ذهب. لا معلش الله يبارك فيك، في حاجة اسمها شرع وفي حاجة اسمها إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ثم ذكر النبي في آخر الحديث الرجل أشعث أغضب حديث رواه مسلم يطير السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، لكن المشكلة عنده بقى ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. فيش أطلب مطعمك تكون مستجاب الدعاء وإن كان الحديث في ضعف. لكن المسألة يا جماعة يعني إحنا محتاجين لقمة حلال، لقمة حلال وكل لحم وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. يبقى أنت في حبك للمال أنت منظور وربنا عذرك والنبي عذرك. قال جل وعلا وتحبون المال حبا جما، يعني حبا فاحشا كثيرا كما وضح الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمه الله. وتحبون المال إيه؟ حبا جما. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لو كان لابن آدم واد من ذهب، وادي يا خبر ربي وادي، عارف وادي اللي بين جبلين ده حاجة يعني ذهب يعني ما حاجة ما تخطرش على قلب البشر. لو كان لابن آدم وادي، وفي رواية لو كان لابن آدم واديان من ذهب، ايه الخطوة التانية بقى؟ لو كان لحضرتك واديين الاثنين من الذهب الخالص هتعمل ايه؟ الخطوة الثالثة بقى او الجاية ديت ان شاء الله المفروض انت ايه هتنفق في سبيل الله وهتعمل وهتسوي. لا لا لا المظاهر كده خالص، لبتها اليهما ثالثا ينهر ابيض واديين من الذهب وعايز وادي ثالث هتعمل بيه ايه؟ هي كده بيأمن بيدفي الواديين. مش في ناس تقول كده يقول لك انا عندي 2 بيون عايز ادفيهم باثنين كمان، واخد بالك، والاربعة عايزين ندفيهم ب10 عشان يبقى بس في الامان. وبعد ان شاء الله 100 مليون ان شاء الله تقعدوا قاعدين في المساجد نقرا كتاب ربنا ونسبح والحمد لله ورضا والحج كده 7 مرات منهم 2 في السعوديه وبقى في الكويت، وان شاء الله تبقى الدنيا زي الفل الحمد لله ونظبط الدنيا ان شاء الله. زي ما بيقول يعني ايه انا ما حدش يسالني عن اول مليون، وبعد كده ان شاء الله توبه الى الله سبحانه. طب ما انت بنيت الاولاني ايه من حرام، ربنا يبارك فيك جميعا رب العالمين. سبحان الملك يقول جل وعلا يقول جل وعلا قل لو أنتم يعني قل لهم يا محمد أنا أسف الله سبحانه والله أنا جاي تعبان بس ما أقدرش أتأخر عنكم يعني. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا، يعني بيطلعها بالعافية. فاخد بالك زي ما قلت لك كده واحد وسط واحد فقير قدامه حاجة لله ربنا يبارك فيكم حاطط ايده في جيبه ومقسم الفلوس بقى، حاطط المئات الاول وبعدين الخمسينات والعشرينات والعشرات والخمسات والجنيهات والنص جنيهات والربع جنيهات، مظبطهم مستفهم ورا بعض ويبتدي صبعه ويلعب يمين شمال زي البيانو كده لحد ما يوصل للربع جنيه ويطلعه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه. وكان الإنسان قطورا. سبحان الملك، تخيل لو إنسان يملك خزائن رحمة ربي. خزائن رحمة ربي لا تنفد أبدا يا جماعة، يعني لو أنفق من خزائن رحمة الله من هنا ليوم القيامة ويوم قيامة تانية وخمسين قيامة ما فيش حالة تنفذ. وأنا من ذلك الإنسان يمسك شبه الإنفاق بالنسبة للإنسان إيه صعب قوي، عشان كده ربنا ليه فاقتحم العقبة. سبحان الله، وما أدراك ما عقب، فك رقبة فك رقبة أو طعام في يوم زي ما صاب يتيما زي ما إيه لكن إيه بيت. سبحان الملك. طيب سؤال سؤال، لو خيرت بين المال وبين رضا الله تختار إيه؟ طبعا سؤال معروف يا جماعة والإجابة معروفة طبعا رضا ربنا. إيه دي محتاج كلام يا سبحان أنا بس معلش الكلام ده الجميل اللي أنت بتقول ده أنا محتاج دليل عليه. فين الدليل؟ في اختبار حلو قوي وضعه لك المولى عز وجل في قوله جل وعلا قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم هنخش في الجد واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها اكثر ثلاثه بيوجعوا القلب وبيجيب الضغط والسكر والقلب والكلام ده كله هم الثلاثه الاخرانيين. خد بالك لو كان الثمانيه دولت وخصوصا الثلاثه الاخرانيين احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يا الله يبقى انت لو خيرت بين المال وبين رضا ربنا بتقول لي طبعا رضا ربنا يا خبر ربي انت هو حد يقول عايز دليل ربنا يبارك فيك. يعني لما تقف قدام المال وربنا قال لك المال ده حرام المال ده فيه شبهه بتفضل امر ربنا ولا الفلوس ديت الشغلانه دي فيها شبهه ها هشتغل ولا هتاع ربنا. هي دي المقياس يا جماعه هي دي المقاييس التي يثبت امامها الرجال بجد الرجال بقى بتظهر في المواقف الحلوه اللي زي كده هروح اشتغل في المكان الفلاني يا شيخ محمود والله ربنا بارك فيك ده فيه شبهه طب يعني هعمل ايه يعني اشتغل وخلاص ورب غفور رحيم ماشي راحتك انا قلت لك الحكم الشرعي وانت براحتك والله اصل والدي الله يرحمه بس بشوف طوبه ما اعرفش انا طوبه اللي تحت راسه تمام سبونا ربنا يبارك فيه والله كان خايف على المستقبل سبونا محلين خمره وانا طلعت ما بفهمش اي حاجه في الدنيا غير اني ابيع خمره. هي بيع الخمره دي محتاجه شغلانه يعني هي محتاجه شغلانه يعني عشان تفهم او ما تفهمش يا عم ربنا يبارك فيك اقفل ده كله وابدا لقمه حلال واخد بالك وسيبك من الكلام ده كله ربنا يوسع يا رب على جميع المسلمين يا رب العالمين. طب السؤال الثاني النفس اغلى ولا الفلوس يعني نفس حضرتك ولا فلوسك اي اغلى؟ طبعا الاجابه معروفه برضه النفس طبعا. خد بالك ربنا سمع في القران بين الجهاد بالنفس والجهاد بالمال في 8 آيات منهم 7 وركز معايا في البحث الجميل هيعجبك او ان شاء الله منهم 7 آيات قدم فيها الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. واضح كده؟ يعني ايه؟ وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم فيقدم المال على النفس الا في اي واحده اللي هي ايه؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. طب ايش معنى هنا اقدم النفس على المال؟ قال لك اصل المشتري هنا مين؟ المشتري هنا هو الله هو الذي سيشتري اشترى سبحان الملك. شوف يعني مدى الود اللي عند الملك سبحانه هو الودود سبحانه وتعالى. الانفس هو اللي خلقها والمال هو اللي رزقه هو اللي رزقنا المال هو اللي خلقنا ورغم ذلك بيقول لك اديني بقى نفسك اللي انا خلقتها لك ديت واديني المال اللي انا رزقته لك وادي لك بدل من كده. شفت كرم اكتر من كده؟ يا سبحان الملك يا سبحان الملك حبيبي جل وعلا والله شيء عجيب يعني. فعشان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ان قدر النفس اعلى من قدر المال 100,000,000 مرة فقدم النفس على المال قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. وده يا جماعة بنشوف واضح جدا في حياتنا يعني تلاقي ناس كتير جدا تفضل المال على النفس. ازاي؟ يشتغل في شغلانة خطر جدا وممكن يموت واخد بالك بس ايه عشان المال. تلاقي واحد في السيرك وماشي على الحبل ومش عارف بيعمل ازاي وماشي على تعليق وينام على السيوف ويحط السكاكين مش عارف في بقه ويطلعها من ودانه ومش عارف. طب ما انت ممكن تموت كده ولا يحصل لك حاجه مش مشكله استحمل بس عشان ايه في النهايه يبقى سري واخد بالك. واحد داخل بيعمل في السيرك مع الاسود والنمور وممكن لو نمر بس يعني عمل له مش عارف ازاي كده خلاص ده بالسلامه الله يرحمه واخد بالك يعني معرض للخطر يعني ممكن في اي غلطه ولو بسيطه خصوصا ان يكون معاه اسود ونمور حاجه زي كده مع اي غلطه ولو بسيطه ممكن يعني يقدر عليه. تعرف برضه الحملات دي وحوش يعني مهما كان ملهاش امان اصلا ورغم ذلك يفضل العمل دوت ويضحي بنفسه من اجل المال خد بالك. وبعضهم بيبقى غني جدا بس واخد اهوانه طب ازاي؟ واحد تاني مثلا يسوق مقطوره ويشرب حاجات مكيفات ومش عارف ايه والكلام ده كله وقد يغلبه النعاس ويفضل سايق يومين وثلاثه ويضحي بصحته وعافيته ممكن في لحظه لو غمض يموت ويضيع المقطوره دي كلها عشان خاطر المال وهكذا. وهكذا تجد بعض الناس يا جماعه يعرض نفسه لمخاطر بل يعرض نفسه للموت من اجل المال. يبقى مساله الانفاق صعبه صعبه جدا وعشان هي صعبه اللي هينفق ثمن الانفاق ده الجنه. عرفت المسألة ماشية ازاي؟ عشان انت المسألة عندك صعبة مكان الانفاق ده الجنة. طب تعالى نشوف ربنا سبحانه وتعالى حفزنا على الانفاق ازاي؟ هو انا ليه بتكلم عن موضوع الانفاق؟ أولا ده حديث قدسي انفق انفق عليك. لكن ليه اخترت في الوقت ده بالذات؟ يا جماعة ربنا يرفع عنكم احنا دلوقتي في بداية مدارس وداخلين على عيد كنا في رمضان وما زلنا يعني ربنا يا رب يغنينا اياكم يا رب العالمين الخير كله في رمضان. وفي ناس فقراء جدا معدمين والله تشوفهم في الشارع يصعب عليك. يبقى راجل ماشي وعنده حياء انه يطلب لكن منظر الفقر يا عيني مرتسم على وشه منظر الاسى والحرمان مرتسم على وشه. عجبني النهارده اول ما رايح النهارده صور الظهريه العصريه عفوا لقيت واحد واقف بعربية شروكي ومعها جنبه واحد وحاطط ورا في الكرسي اللي ورا في الكنبة اللي ورا في العربية كراتين كتيرة كده أظن علب جاتوهات أو حلويات أو حاجة كده، وعمال معدي في كل إشارة يعني قعدت تلمحه كده بس فرحان بيه جدا يعني. أي واحد فقير لمديره تعالى يا حاج يقول له فين مديره مديره علبة وراجل يدعيله، وأنا سامع بعرض نفسي يعني فرحان بيه جدا قد إيه يا جماعة إدخال السرور والسعادة على الناس في الفقراء دولت شيء جميل أوي أوي أوي بجد يعني، وخصوصا إن في ناس مالهاش حد خالص في الدنيا يعني إنسان فقير وعايش في الدنيا دي لوحده ولا إنسان فقير وعايش لوحده والإنفاق عليهم يعني أنت عارف بيكبر كسرهم بيحسسهم إن أنتوا مش لوحدكم يعني، وإن كنت أسمى الحلقة دي أسميها لست وحدك، أولا معاك ربنا سبحانه وتعالى، ثم المؤمنين الناس الأفاضل اللي ربنا استخلفهم على هذا المال وهم أحسن استعمال هذا المال. الله أكبر، تعالوا نشوف ربنا حفزنا على الإنفاق إزاي وحبيبنا صلى الله عليه وسلم حفزنا على الإنفاق إزاي، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول حاجة ربنا جعلك اختبار يخيرك فيه بين مرضات الله وبين طاعة الشيطان، قال جل وعلا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلة سبحانه وتعالى. بعد 100 سنة من دلوقتي مش هتلاقي ولا واحد على وجه الكرة الأرضية دي كلها عايش يقينا إن شاء الله في الغالب يعني، إلا إذا واحد فلت بقى عاش 100 سنة 120 يعني دي فلتات يعني بسيطة جدا يعني، لكن يقينا بعد 100 سنة كل اللي موجودين على الكرة الأرضية الآن كله هيبقى تحت الأرض ولن يبقى إلا العمل الصالح اللي تقدمته. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى بالمسلمين في غزوة الأسرة في تجهيز جيش غزوة تبوك سبحان الملك النبي جالس وفتح باب التبرع، فتحت باب التبرع يلا مين هيقتل الصدقة، وإذا بعثمان بن عفان يأتي بمئة بعير يقول يا رسول الله علي 100 بعير. النبي صلى الله عليه وسلم بقى فرحان جدا وراح النبي صلى الله عليه وسلم فتح باب الصدقة تاني تبرع، فعثمان بن عفان جاء بمئة أخرى بمئة بعير 100 جمل. تعرف الجمل هو بيسوي إيه؟ سواء عربية شبح يعني، تخيل واحد يقول يا جماعة يلا مين هيتبرع، راح واحد قال علي 100 عربية شبح يا رب ما شاء الله جزاك الله خيرا يا جماعة فتحنا الباب تاني مين هيتبرع، هو نفس الشخص علي 100 عربية شبح، حد ما وصل انفاق سيدنا عثمان 300 بعير او ناقة خد بالك ويقال 900 ناقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اللهم إني أمسيت راضيا عن عثمان اللهم ارض عنه، وإذا بعثمان لا يكتفي بذلك يروح بيته ويجيب 1000 دينار ويضعه ويفرطه كده في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعصم يعطي 1000 دينارات كده فرحان بعثمان بعثان رضي الله عنه رضاه. في نفس الموقف يأتي أبو بكر بكل مالي كان مالي أبي يا جماعة 4000 درهم، تقولوا إيه يعني 4000 درهم؟ طب ده ما يجيش حالة في اللي أنفقه سيدنا عثمان، أيوة لكن سيدنا عثمان لما أنفق ده كله كان عنده غيره، أبو بكر لما أنفق الأربع تلاف ما كانش عنده غيرهم، دول كان آخر حاجة أنفق. سيدنا أبو بكر من صحبة النبي لحد الموقف ده أنفق 40,000، الله أكبر، فأنفق كل هذا. وسبحان الملك يعني قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسائل سند صحيح صدق درهم 100,000 درهم، قال كيف ذلك يا رسول الله؟ قال الرجل الذي أنفق 100,000 كان عنده عرض كثير من المال فأخذ منه 100,000، واحد عنده مثلا 100 مليون فرح نطلع 100,000، فمزين مبلغ كبير ربنا جزاه كل خير، لكن بالنسبة لماله جزء التاني ما كانش عنده غير درهمين فرح نطلع نص صريطه اللي درهم واحد وراح متصدق به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم. يا الله بس تصدق مع الله سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة والتحفيز على الانفاق ان ربنا خيرك ووضعك في اختبار، ها الشيطان هيقول لك لما تيجي تطلع لك هتفتقر هتصرف النهارده مش هتلاقي بعد كده، وبعدين يا ابن الحلال ده القش الابيض بينفع في يوم الاصفر مفيش اي نصيب ان شاء الله واخد بالك، وبعدين ما ينفعش كده وعيالك ومستقبلهم وكده، فايه يعدكم بالفقر الشيطان يعدكم ايه الفقر ويأمركم بالفحشاء، لكن ربنا قال لك ايه والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. طب ليه ما قالش فضلا ومغفرة؟ عشان يحفزك اكتر، هيغفر لك ذنوبك وهيديك وهيوسع عليك مغفرة الايه منه وفضلا سبحانه وتعالى. رقم 2 ربنا وعدك النبي صلى الله عليه وسلم وعدك بان المال اللي هتنفقه مش هينقص، طب عايز اكتر من كده؟ النبي بيقول لك ان اي قرش هتصرفه والله ما هينقص. هو قال كده؟ قال والله العظيم، قال والله ما هينقص. طب الدليل ربنا غير فيك النبي حلف امتى؟ اقول لك بقى سيدي حديث رواه احمد والترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث اقسم عليهم. يبقى حلف ولا ما حلفش؟ حلف. هو النبي محتاج يحلف ده الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال الثلاث اقسم عليهم، اول حاجه ما نقص مال من صدقه. بالله عليك مصدقوا؟ مصدقوا بجد؟ لا مش كلام، مصدقوا. اه طبعا ده النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما تنفقش ليه؟ ما هو انت معاك 100 جنيه دلوقتي، لما تطلع 10 جنيه بكام؟ اوعى تقول 90، بس ال 10 جنيه دول هيبقوا ب 700 ضعف، يعني بكام؟ هيبقوا ب 7000 جنيه، هيبقى معاك 7000 جنيه و 7090 جنيه. شفت قد ايه بقيت غني؟ اه بركه، بركه غير الثواب والمغفره وغير وغير. الله اكبر، ربنا بارك عنك يا رب. سبحان الملك. يبقى اذا ايه؟ ثلاث اقسم عليهم ما نقص المال من صدقه. رقم ثلاثه، وفوق النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك كمان ان المال اللي هتنفقه ده مش هينقص، لا كمان فوق ده كله كمان، حتى لما تنفقه ربنا هيخلف عليك بمال غيره او ببركه في هذا المال. قال جل وعلا: وما انفقتم من شيء فهو هو الله فهو يخلفه وهو خير الرازقين. طب ليه خير الرازقين؟ هو في حد بيرزق غيره؟ طب ما يقول هو الرزاق او هو الرازق والاثنين من اسماء الله الحسنى؟ يعني لا، وهو خير الرازقين. ليه؟ قال لك اصل هيجي في زمن من ازمان الفتن بعض الناس اليقين في قلبها هيبقى قليل جدا، لدرجه انه يعتقد ان هناك من يرزق مع الله. تيجي تقول له حد انت شغال في المحل الفلاني، طب ده المحل ده بيبيع خمره وبيبيع كذا. والله انا ناقص، هو بيبيع جبنه رومي وبسطرمه ولانش وكده، لكن معاها بيبيع بيره وخمره، بس انا ما اقدرش اقول لا لان رزقي عليه. شفت يقينه فين؟ في ان ده هو سبب رزقه، او ان رزقه عليه. سبحان الملك. لا، ده انت رزقك ورزقك ورزقه على الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا قال ايه؟ ان كنت تظن ان في حد بيرزق معايا فانا خير الرازقين. شوف قد ايه؟ وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كان عند البخاري ومسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان مخصصين، إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط منفقا تلفا. يا نهار أبيض، ده الملك بيدعى عليك. خد بالك، الملك دعوته مستجابة، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. فالملك بيدعي لك، الأهلين بيقول أنت بتنفق كده ما شاء الله، وأنت بتعطي انك شغال: اللهم اعطي منفقا خلفا، يا رب اخلف عليه يا رب. ومن غير ما يدعي لك ما ربنا يخلف عليك، لكن كمان الملك بيدعي لك يا الله. ولما تيجي بقى واحد بيقول لك فانت بتمسك مش عايز تعطي، يقول الملك الاخر: اللهم اعطي منفقا تلفا، يا رب اكلف له ماله كله. وده ملك بيدعي عليك، ربنا يعافيك. رقم اربعه، شوف قد ايه التحفيز ماشي ازاي، شوف ربنا بيحفزك ازاي على الانفاق والنبي بيحفزك ازاي. رقم اربعه: وعدك الله عز وجل بأن يضاعف لك الأجر والمثوبة. قال جل وعلا في سورة البقرة: من ذا الذي يقرض الله قربا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. مش ضعف ولا اثنين ولا ثلاثة، كثيرة، مش متحددة، لأنك مش هتعرف الأضعاف دي هتكون قد إيه، لأن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. سورة الحديث ده ربنا بيوضح لنا مشهد عجيب وعظيم جدا. قال جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يلي بتنفق بقى والإنفاق ده عمل صالح، تعال شوف بقى ثمرة الإنفاق في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كلم معايا المشهد ده وشوف مشهد من مشاهد الآخرة جميل. حس معايا المشهد ده: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. الملائكة تقول ايه؟ بشراكم اليوم جنات، بس ما فيش قدامكم جنود، تعدوا مع الصراط هتلاقوا قنطرة، عدوا القنطرة تلاقي باب الجنة. يا رب وعدنا الجنة يا رب، مجمعنا في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. يبقى ايه؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم. النور ده بتاع ايه؟ نور الصدقه، نور الصلاه، نور العبادة، نور بر الوالدين، نور طلب العلم، نور الدعوة إلى الله، نور الحجاب، نور السنة. الله أكبر. لما ترى المؤمنين والمؤمنات هم قبل ما يطلعوا الصراط في مكان كده بتقسم فيه الأنوار بين مين ومين، بين المؤمنين والمنافقين. طب والكفار؟ لا، الكفار ما همش نور أصلا، هيترموا في نار جهنم ومش هيطلعوا الصراط. وده الراجح من أقوال أهل العلم، مفيش كافر هيطلع الصراط، خد بالك. طب ليه المنافق ما يلحق بالكافر؟ ما المنافق كمان يعني هيفرق ايه يعني؟ قال لك اصل المنافق كان يخادع الله عز وجل والله عز وجل لا يخدع، خد بالك، وكان يمثل على الناس ويظهر لهم غير ما في داخله. فتعالى بقى انا هديك شويه نور على قد السلطتين وهكشفك قدامهم عشان الناس تعرف ان انت كنت منافق، لان خطر المنافق اشد بكتير من خطر الكافر. الكافر كفر واضح وظاهر، اما المنافق فده مندس بين الصفوف وبيقول انا مسلم وموحد وبحب ربنا، لكن من جواه بيكره السنه وبيكره المسلمين وبيكره اي خير للمسلمين ويتمنى الشر للمسلمين. ده النفاق الاعتقادي، ربنا عافينا فيك. والنفاق الاعتقادي معروف انه نفاق يخرج من المله، اما النفاق العملي زي اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، اللي هي ايه المنافق الثلاثه، خد بالك. فده نفاق عملي، النفاق العملي لا يخرج من المله، انما النفاق الاعتقادي هو الذي يخرج من المله. خد بالك بقى من الحته العجيبه دي. فتقسم الانوار، منهم من المؤمنين من نوره كالجبل، ومنهم من نوره كالشمس، ومنهم من نوره كاشد كوكب دريهم في السماء اضاءه، ومنهم ومنهم حد ما يجي عند المنافق نوره على قدر ابهام قدمي، يضيء مره وينطفئ مره، يبقى ايه ويطلع هم الاثنين على الصراط. المؤمن ما شاء الله النور بين يديه، وعن يمين ما شاء الله نور، نور ما شاء الله شعاع وشايف وماشي على الصراط، وتحت الصراط النار والنار مظلمة، يأخذ عليها ألف عام حتى بيضت، ألف عام حتى أحمرت، ألف عام حتى سودت الآن سوداء وقاتمة. خد بالك، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم، الملائكة بتنادى عليهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ده المشهد الأولاني، خد المشهد الثاني. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، انظرونا ليه معنين؟ أي انظروا إلينا فنمشي في آثار نور وجوهكم لأن أنوارنا قد انتفعت، أو انظرونا أي انتظرونا حتى نمشي سويا. ينادون لما يقول المنافقون والمنافقات الذين من انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم، فين؟ حاجة من اثنين، لإما في المكان اللي كانت بتتقسم فيه الأنوار خذوا نور تاني تعالوا، لإما ارجعوا للدنيا خذوا نور من العمل الصالح، وهذا هو الراجح، النور ده كان نور العمل الصالح. ارجعوا بقى للدنيا يلي بخلتم بالأموال، روحوا بقى ارجعوا وانفقوا بقى في الدنيا عشان تيجوا بالنور ده، روحوا صلوا عشان تيجوا بالنور ده، روحوا اعملوا الخير وتعالوا بالنور ده. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، بعد الكلمه دي اضرب سور، سور بين المنافقين وبين المؤمنين على الصراط، سور ده اسمه ايه؟ سور الاعراف، سور الاعراف. ينادوا لهم، هل انقطع النداء بين المؤمنين والمنافقين؟ ما زال النداء شغال. ينادوا لهم الم نكن معكم، احنا مش كنا معاكم في الدنيا؟ احنا كنا مع بعض بنصلي وناكل ونشرب وعايشين مع بعض، الم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم شكيتوا في الاخره وغرتكم الاماني. يا عم ده ربك رب قريب، ربنا غفور رحيم، ان شاء الله ده احنا يوم القيامه ده احنا حبايب ربنا جدع، فاهم ازاي؟ شو بيقولوا كده؟ ده النبي يحبنا، ده انا حتى اسمع على اسمه، فاهم ازاي؟ ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور الشيطان. فاليوم خذ الحكم هذا، فاليوم لا يؤخذ منكم فديه. في الدنيا كنت تقدر تفدي نفسك من اي قضيه من اي مشكله، ترشي تعمل زي ما انت عايز، اي محامي اعمل انت عايزه. فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا اللي ترموا في النار دولت. طب هنروح فين؟ مأواكم النار، هي مولاكم وبئس المصير. اقفل الستار على المشهدين، المولى عز وجل مالك الملك وملك الملوك بينادي على حضرتك وعلى حضرتك بينادي علينا جميعا، ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فخشت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يا رب ربك ده انت كده بقى الدنيا بقت سودة لنا طن في شعاع أمل جميل إن شاء الله تلحق لما تصلي وتلبسي حجاب وتبر أمك وأبوك وتعملي الخير وتتصدق وتنفق وتعمل كل ده إن شاء الله. لو قلبك ميت ربنا يحيهولك ولو قلبك مريض ربنا يشفيك. قال جل وعلا اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. الله يطمنك الحمد لله رب العالمين كده بقينا في السليم تمام. يبقى لو أنا كنت قلبي ميت مين اللي يقدر يحييني؟ الله. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. يا الله قادر ربك عز وجل يحيي قلبك. نعم قادر ربك جل وعلا أن يشفي قلبك المريض. نعم شفت هدي بقى. عشان كده بعدها بكم آية يلي انشغلت بالدنيا مش عايزين تطلعوا عشان كده بعدها بكم آية قال جل وعلا اعلموا ان من حياة الدنيا لاعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعشاب الكفار نباته ثم يهيج فتراها مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان واختصار بكله وما حياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله أكبر. خاطر لما نزلت الآية دي اللي هي الآية اللي احنا كنا بنتكلم عنها في الأول من ذا الذي يقرب الله قلبا حسنا فيضاعفه له. قال أبو الدحداح للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كأن ربنا لا يقبل منا القلب. قال أجل. قال أشهدك يا رسول الله أني قد أقرضت ربي حائطي هذا حائط بستان يعني. والحائط بتاع أبو الدحداح كان فيه 600 نخلة وبئر وبيت. يا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخل دخل ذلك مال واضح. فقال يا رسول الله ضعه في أي مكان شئت. قال أرى أن تقسمه على أقاربك. يا الله. لا ده في رواية تانية جميلة أوي اللي أبو الدحداح إن كان حصل خلاف بين يعني طفل يتيم وبين واحد من الأنصار والأنصار ده ما كانش عايز يقص عمره النبي عليه الصلاة والسلام بس هي جت كده قدرا يعني. فاليتيم حب ابن جدار بين بستان وبين بستان هذا الرجل الأنصاري فكان في نخلة في النص واقفة قدام الجدار ده فبيقول له دعني النخلة بيقول له أعطيني النخلة. قال له لا يعني دعني ونعمل السور حواليها. قال لا. قال دعني النخلة. قال لا. قال أعطيه النخلة. فقال لا. قال طب إيه أشكوك إلى رسول الله أنصار زي لما اليتيم. قال له أشكيك للنبي عليه الصلاة والسلام. فراح اشتكى للنبي النبي جه معاه. فقال للأنصاري أعطيه النخلة. قال لا يا رسول الله. قال دعه النخلة. طب مش عايز تدعه دعه. قال لا يا رسول الله. قال أعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة. قال لا يا رسول الله. كان الواقف جنب النبي مين؟ أبو الدحداح. سمع الكلمة قال بس فرصة عمري. راح لنا عصام. قال يا رسول الله ألا إن اشتريت تلك النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال أجل. فراح أبو الدحداح للأنصار وقال لهم أتعلم بستان أبو الدحداح؟ قال نعم. ومن ذا يعلم بستان أبو الدحداح؟ 600 نخلة وبيت كان أعظم كفاية إنتاجية موجودة في المدينة في بستان أبو الدحداح. قال هو لك بكل ما فيه على أن تعطيني تلك النخلة. قال هي لك. فأخذ أبو الدحداح تلك النخلة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله ألا إن اشتريت النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال أجل. فقال أشهدك أني قد اشتريتها وقد أعطيتها لليتيم وقد جعلتها لله جل وعلا. فتبسم النبي وقال كم من عذك من رباح يعني كم من نخلة مثمرة لأبي الدحداح في الجنة كم من عذك من رباح لأبي الدحداح في الجنة. فذهب أبي الدحداح وكانت زوجته وولاده كان في فنه البستان ليفتح الباب فحس ان مش من حق اخش البستان خلاص انا بات قفل الباب. نادى على ام الدحداح يا ام الدحداح. قالت اجل يا ابا الدحداح. قال اخرجي انت وبنوك من البستان فقد دهناه لله. لو واحده غيرها كانت هتقول يا فرحتي بيك يا اخوي صح ولا يعني انما قالت له ايه ربح البيع يا ابا الدحداح لا نقير ولا نستقيل. وهي خارجه مشهد جميل ومؤثر ابنها طفل صغير واخد تمرايه من الارض حاطتها في بقه فبصت له راحت مطلعه التمرايه وقالت سامحني يا بني فقد دعناه لله. رقم خمسه من التحفيز على الانفاق. معلش والموضوع يعني الحقيقه موضوع خطير جدا وراء الوقت جري بسرعه فدنينا 8 دقائق ومش عارف اقول ايه يعني قدر الله ما شاء فعل. رقم خمسه مضاعفه الحسنات الى 700 ضعف. ايه رايك؟ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت 7 سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول كما عند البخاري من تصدق بعدل تمره بما يوازي تمره بس بشرط من كسب طيب فان الله يتقبلها بيمينه فيربيها له وينميها له كما يربي احدكم فلوها. الفلو هو النهر الصغير حتى تصير كالجبل، تمرايه بقد الجبل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اجود من الريح المرسله، وكان اجود ما يكون في شهر رمضان صلى الله عليه وسلم، لدرجه انه اعطى رجلا غنما بين جبلين، والرجل كان لسه ما اسلمش، فاسلم الرجل وذهب الى قوم وقال يا قوم، حديث رواه مسلم، قال يا قوم اسلموا فان محمدا يعطى عطاء من لا يخشى الفاقه. يا الله، ابن عمر كان حينما سمع قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون كان يتصدق بالسكر، فسئل عن ذلك قال انا احب السكر فاتصدق بالسكر. سبحان الملك، امنا عائشه تتصدق بحبات العنب، فقلنا يا امنا يعني حبات عنب؟ قالت اجل، كم في هذه العنبه من ذرات؟ قالوا كثير. قالت وقد قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرات خيرا يرى، فكل ده يبقى في ميزان حسناته. وكانت اذا اخرجت صدقه كانت تعطر الصدقه. وكان من أعجب ما قرأت، رجل أعراضي فقير جدا جاء إلى عمر بن الخطاب عايز إن هو يعني يتصدق عليه، فقال له بيه يا عمر الخير جزيت الجنة، كمان جاي عيني وزوجته وبناته مش لاقيني يلبسوا حتى، لابسين حاجات بسيطة جدا وجايب موبايل ده يعني. قال يا عمر الخير جزيت الجنة، أقسم بنياتي وأمهن وكن لهم في هذا الزمان جنة، أقسم بالله لتفعلن. فقال عمر ولئن لم أفعل يا عربي ماذا يكون؟ قال إذا أبا حفص لأمضينا، أنا همش وسيبك. قال ولئن مضيت يا عربي ماذا يكون؟ قال إذا والله عنهن لتسألن في يوم تكون فيه أعطيات جنة وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة. فبكى عمر بن الخطاب ودخل ولم يكن عنده إلا تلك العباءة، فأخرجها للعربي قال خذ هذا يا عربي ليوم تكون فيه الأعطيات جنة وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة. الله أكبر. رقم ستة، الإنفاق سبب في تفريغ الهموم. حضرتك عارف إن في يوم من الأيام رجل الأرض بتاعته أشجبت، يعمل إيه؟ فالرجل ده كان متصدق كان منفق، فيعمل إيه؟ فظل يده، وإذا برجل آخر يسمع صوتا في سحابة، حديث رواه مسلم اسق حديقة فلان، فراح دخل فلقى السحابة وقفت قدام فوق الحديقة بتاعت الرجل ده وراحت منزلة المية بتاعتها كلها في حديقة هذا الرجل. فراح سأله قال له ماذا تصنع؟ أنت اسمك إيه؟ قال له اسمي فلان، لنفس الاسم يسمى في السحابة. فقال له بتعمل إيه؟ قال له لما بيخرج المحصول بقسمه ثلاثة، ثلث للفقراء وثلث لأهل بيتي وثلث بجيب بيه أسباب حاجات إيه للأرض. سبحان الله. فالإنفاق سبب في تفريج الهم. الإنفاق من أسباب الشفاء، لو عندك مريض أنت نفسك مريض، يقول صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة. وقلت لك قبل كده قصة الرجل الغني اللي لف ابنه في بلاد العالم عشان يعالجه، معرفش في يوم الأيام قرأ الحديث ده نزل في الشارع وخد معاه شوية فلوس في جيبه، لقى ست فقيرة حط الفلوس في إيديها بيقول والله وأنا راجع لقيت ابني أهلي كده ما شاء الله بعافية في إيه يا ابني؟ قال له معرفش حسيت كده بصحة الحمد لله أبي. راح كشف عنه كشف له وعمل له فحوصات لقى المرض خرج من جسمه تماما ولم يبقى في جسده ذرة من المرض. رقم 8، جعل الله عز وجل الجنة ثوابا لإنفاق المال. قال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. أول مواصفاتهم في السورة العمران الذين ينفقون في السراء والضراء. إيه سراء وضراء؟ معك فلوس بتنفق، طب ما معكش برضه بتنفق، بتطلع رقبتك، معك كام 5 جنيه طلع نص جنيه ايه بقى طلع اي حاجه، معك 1000 جنيه طلع 10 جنيه 20 جنيه 100 جنيه ربنا يكرمك. وكل ما تنفق وما انفقت من شيء فهو يخلفه. عشان كده بقول لك محتاجين نعرف الجنه، عشان ننفق ويكون الجزاء بتاعنا الجنه محتاجين نعرف ايه هي الجنه. عمير بن حنان رضي الله عنه ده لما سمع الايه دي تفاعل معها تفاعل واحنا قريناها 1000 مره مش قادرين نتفاعل معها. حديث رواه مسلم ولما السم في نزل بدر قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، والآية تقول إيه وسراء إلى مغفرة من ربكم جنة عرضها إيه السماوات والأرض. فالنبي يقول إيه قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير دخن جنة عرضها السماوات والأرض، خد بالك بقى دخن. فقال النبي ما حملك على قولك دخن؟ قال لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. فقال النبي فأنت من أهلها. فأخرج بعض التمرات كل تمرة ليل، قال والله لأن أنا بقيت حتى أكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة، ألقى التمرات ودخل فقاتل فقتل فكان من أهل الجنة. فدل عنصرين في كانت دائما بسرعة كده، والمخرج وقف ورا الكاميرا وربنا يستر إنهم يعني إيه بسرعة عشان نخلصهم بسرعة. العنصر الأخير أو الأب الأخير عقوبة منع الزكاة. اسمع لقول النبي عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها على الكنوز اللي مكنزها على الفلوس اللي مخبيها فنزه يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ويقال هذا ما كنستم لأنفسكم فذوكم ما كنتم تكنزون. السؤال اللي حضرتك عايز تسأله مش معنى الجبهة والجنب والظهر ليه؟ عشان لما بيجيلك الفقير يقول لك أعطيني شيء لله، أول حاجة لو أنت مش عايز تنفق بتعبس بالجبهة في وجهه. طيب زود شوية في السؤال بتديله جنبك، زود أو بتديله ظهرك، الترك مواضع دولك بنفس المال يحمى عليه في نار جهنم ويقوى به الإنسان عياذا بالله. اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين ورا بعض كده، حديث الأولاني رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يتعذب بالمال بتاعه ده 50,000 سنة ربنا عافينا يا رب. حديث الأخير قال البخاري قال صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له، حديث البخاري، مثل له هذا المال شجاعا أقرع. شجاعا أقرع، الشجاع هو الثعبان، الأقرع هو الأملس، ماشي، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتين، يعني بشتقاه بحتتين بيركب، فنزل ثم يقول له الثعبان: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول رب علي: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة. كلمتين همسات سريعة في ربع دقيقة كده، ولا بساعة كده. أول حاجة أخويا حبيبي، اقتطع من فلوسك كل أسبوع مبلغ بسيط تنفقه في سبيل الله واعتبره حتى من زكاة مالك، ماشي. يمكن يكون زكاة مالك كتيرة فتستخسر تطلعها مرة واحدة، ممكن تكون 5,000 10,000، طلعها اقساط حتى للفقراء ان شاء الله تحصل من زكاة مالك بفضل الله سبحانه وتعالى. ثاني حاجة، لا تكتفي بنفسك فقط، انا عايزك تحفز الناس اللي حواليك. من سنة في الاسلام سنة حسنة كان له اجرها واجر من عمل بها اليوم القيامة والدال على خير كفاعله. رقم ثلاثة، رب اولادك على حب الانفاق والايثار. انت قاعد مع اولادك، خد وانت بتدي الفقير قول لابنك روح انت حلو اديها له وعلم ابنك الانفاق. رقم اربعة، اجعل يوم في الاسبوع للتبرع لاخواننا وحبايبنا من اهل فلسطين والعراق. كل اكله بسيطه، مش لازم في اليوم ده تاكل فراخ ولا لحمه، كل اكله بسيط جدا، وبالفرق بالفلوس ديت تقول لاولادك روح حطها في اي صندوق في اي مكان الحكومه عاملاه في نقابه الاطباء في هنا في اي مكان، وتبرعوا عشان اخواننا وحبايبنا من فلسطين والعراق. داووا مرضاكم بصدقة، انت مريض عندك حد مريض داووا مرضاكم بالصدقة. لا تسوف، فإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل ولها عمل بالنهار بالليل لا يقبله بالنهار. ولا أنفاس معدودة، احذر من سنة الاستبدال. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله غني وأنتم الفقراء، وإن تتولى يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن كنت غنيا فهذا شكر النعمة، وإن كنت فقير ما تنفق فقد سبق درهم كما قلنا 100,000 درهم. أخشى عليك أخي الحبيب بآخر جملة أن تأتي عليك لحظة وأنت لم تنفق فتندم على أنك لم تنفق وتقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولم يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أخاف أن أنت تقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. بالله عليكم اكرموا الفقراء واليتامى والمساكين، ادخلوا الفرح عليهم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، ومن نفس عن من كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، واحب العمل الى الله سرور تدخلوا على مسلم. ربنا رب يدخل عليكم السرور دنيا واخرة، يدخل عليكم السرور في القبر يوم القيامة وفي الجنة ومع النبي وفي يوم المزيد لما اجتمع وننظر الى وجه رب المجيد جل وعلا. بحبكم في الله، كل عام وانتم بخير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من روائع الاحاديث القدسيه.